بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقدير الدليل. تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه وما أورده من استدلال ردا على دفاع الطاعنتين سائغا وله أصله الصحيح من الأوراق، فإنما تثيره الطاعنتان بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيه بلا معقب من محكمة النقض. إيراد الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة على وقوع الجريمة في التاريخ المحدد بوصف التهمة، عدم تحديد الحكم تاريخ وقوع الجريمة لا أثر لذلك على ثبوت الواقع. تحديد التاريخ الذي تمت فيه الجريمة لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها على حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ اختلافه بحسب زمان ومكان وظروف الحادث، مثال السرعة في جريمتي الإصابة الخطأ والقتل الخطأ. السرعة التي تعتبر خطرا على حياة الجمهور وتصلح أساسا للمساءلة عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث، وهو أمر موضوعي بحت تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب. سلطة محكمة الموضوع في تقدير سلامة إجراءات التحريز. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ، فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل لمصلحة الطب الشرعي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما ووصفيهما اختلافا بين لا يكفي في تبريره افتراض عدم دقة الميزان أو من قام بالوزن، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر، ولأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه. عدم المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة أمام محكمة النقض. لا تقبل المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، فإذا كان الطاعنون لا يدعون أن الطفل المخطوف الذي أخذت المحكمة بشهادته لم يكن يستطيع التمييز، وإنما اقتصروا على القول بعدم الإطمئنان إلى أقواله لصغر سنه وجواز التأثير عليه، فإن ذلك القول منهم يكون غير مقبول. لمحكمة الموضوع الأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم ما تطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل. لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة ما تطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن مع سابقة معرفته إياه، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية غير جائز. لا يصح مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية، بل هو في حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته، ولا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. حق القاضي الجنائي في اختيار طريق الإثبات مطلق ما لم يقيده القانون بنص خاص، حريته في وزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر. فتح القانون الجنائي فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة في الإثبات بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه، يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه، ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسب ما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها. الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوة، خضوعها لتقدير محكمة الموضوع، إبداء المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل عليها لمحكمة النقض، مراقبة ذلك إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوة تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة قد اقتصرت على القول، ولا تعول المحكمة على ما قدمه المتهم من شهادات طبية لعدم اطمئنانها إليها لكثرتها وتضارب ما هو ثابت بها، وهي إذا قضت بذلك لم تأتي بسند مقبول لما انتهت إليه، لأن اختلاف الأمراض التي تتوالى على الشخص والتي حملتها الشهادات المتعددة المقدمة منه لا تصلح للقول باصطناع دليلها وإسقاط عذره، ومن ثم فإن حكمها يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة. عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت لا معقب لمحكمة النقض عليها، في ذلك متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، فإن هذا مما يدخل في مطلق سلطاتها بغير معقب عليها، في ذلك من محكمة النقض. تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم، شأن محكمة الموضوع، استقلال الدعاوى. من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم إنما هو من شأن محكمة الموضوع، ولا ينسحب أثر تقدير الدليل في دعوى أخرى، فإنه لا صفة للطاعن في التحدث عن التفات النيابة العامة عن استئناف أحكام أخرى قضت ببراءة بعض العاملين معه على السفينة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تراه النيابة في خصوص كل دعوى، وبالتالي فلا تثريب على المحكمة الاستئنافية صاحبة هذا الحكم المطعون فيه إن هي لم تتعرض للرد على ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص. أدلة الدعوى، حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته، ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر عن ذات الواقع. من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام التناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. حق محكمة الموضوع في الأخذ باعترافات المتهم في حق نفسه وحق غيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إليه. من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وإن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. حق محكمة الموضوع في الجزم بما يجزم به الخبير في تقريره حده. الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، وما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعد أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فهي غير ملزمة بالرد استقلالا على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به أو على الدفوع المرفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة ما تطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل أخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك. أن المحكمة طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها. تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم حق للمحكمة وحدها، لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما عداه في حق الآخرين. لما للمحكمة من سلطة في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها دون معقب من محكمة النقض. وبهذا نكون قد انتهينا من بعض القواعد الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.